نعم، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. هذه الأخت السائلة تقول والدها تاجر واحتاج إلى 100,000، أخذها من هذه البنت بنته. تقول الزكاة عن هذا المال اللي هو 100,000، هل هو علي أم على أبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا قبضت المال، يعني إذا أوفاها أبوها، نعم، فأديه لسنة واحدة فقط. طيب، أحسن الله إليك. أن المال الذي في ذمة الأب، نعم يا شيخ، كالمال الذي في ذمة الفقير، إذ أن الولد لا يمكن أن يطالب أباه بالدين الذي في ذمته، فهو ممنوع منه شرعا، فلا يكون عليه فيه زكاة إلا إذا قبضه زكاه لسنة واحدة فقط، ولو مضى عليه أكثر من سنة. كما أن الإنسان الذي له دين في ذمة فقير لا يجب عليه أن يزكي إلا إذا قبضه، فإنه يزكيه لسنة واحدة ولو مضى عليه أكثر من سنة. أحسن الله إليكم على هذا، وشكرا للأخت السائلة.